أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله ما كان على النبي من حرج فيما Oh.